بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم كما بدأنا عنها مبعدون

هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وغدا علينا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها كتبنا في الزبور الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. النجم والساقب إن كل Ha فلينظر الإنسان مما خلق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له صدق الله العظيم. الفاتحة.